في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. مضى حديث حول الاستقامة، وكيف أن الله جل وعلا أمر بها، وكيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى استجابة له سبحانه وعز، كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فهذا أمر بالاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة كبيرة إلى الاستقامة على طريقة الأنبياء والصالحين، وإلى الأخذ بما أمر الله جل وعلا به، وبالانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه في واقع الأمر هذه الاستقامة. الاستقامة هي الثبات على منهج الله، والثبات على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من أعظم النعم وأجل المنن حينما يوفق الله جل وعلا العبد إلى طريق الاستقامة، لأنه لا يخفى عليكم إخواني وأخواتي بأن الطرق كثيرة والمسالك متعددة، والمسارب بعضها خفي وبعضها ظاهر، ولأجل هذا قد يكون هناك التباس على العبد في سلوك الطريق الذي يوصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فحينما يمن عليك الله جل وعلا ويوفقك إلى هذا الطريق ويدلك عليه ويأمرك بالسير على هذا الطريق حتى تصل إلى النهاية، فإن هذه وربي من أجل النعم ومن أعظم المنن التي لو أدركها كثير من المسلمين لما كان هذا حالهم مع طريق الاستقامة. ولذلك ربنا جل وعلا اختار دينا أمر به ودعا إليه، وبعث الرسل والأنبياء لدعوة الناس إليه، ألا وهو دين الإسلام. يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن الله جل وعلا على من يشاء من عباده تفضلا منه سبحانه وتعالى بهذا الإيمان. يقول سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله جل وعلا من يحب. ولذلك أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده حينما يدلهم على الطريق الموصل إلى مرضاته، ألا وهو دين الإسلام. يبقى الأمر بيدك أيها الإنسان، أنت حينما تثبت على هذا الطريق وتستقيم عليه، والله جل وعلا وعدك الوعد الحسن والجزاء الطيب حينما تستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم قال جل وعلا في آيات أخرى يبين نتائج هذه الاستقامة بقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. الله أكبر. نعم، إنه الثبات على هذا الطريق العظيم. ومسألة الثبات على الاستقامة ليست بذلك الأمر العسير، ولا يكون الوصول إليها أمر دونه مفاوز، كلا، بل الأمر سهل ويسير على من يسره الله عليه، وهو أن تستقيم على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الطاعة وأن تجتنب المعصية. صحيح الأمر يحتاج إلى مجاهدة، الأمر يحتاج إلى مجاهد. فحتى تكون ممن استقام على منهج الله جل وعلا وعلى هذا الطريق، فيحتاج الأمر إلى جهد، ويحتاج الأمر إلى تعب، ويحتاج الأمر إلى انتفاضة على النفس الأمارة بالسوء، ويحتاج الأمر إلى أن تصرع الشيطان الذي يحاول أن يجرك إلى غير الصراط المستقيم من خلال تزيينه، ومن خلال توهينه، ومن خلال كيده ومكره، ومن خلال خطواته. ولأجل هذا حينما أقول بأن الأمر أو الثبات على الاستقامة أمر سهل، لا أعني بأن الإنسان يستسلم لكثير من المغريات وكثير مما يضعه الشيطان في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر أعظم ويحتاج فعلا إلى مجاهدة. ولذلك تأتي مسألة الاستقامة لتمثل الهاجس المقلق والشغل الشاغل للعابدين وللذين يريدون الله والدار الآخرة، وللذين همهم رضا الله سبحانه وتعالى، الذي يعلمون من خلاله بأنهم إذا أرضوا الله جل وعلا فإن الله تعالى يدخلهم جنته عز وجل. والمقصود أيها الإخوة والأخوات بأنه لا بد للإنسان أن يستقيم على منهج الله، وهذه الاستقامة ليست لونا يكتشف ولا أمرا يتذوق ولا شيئا يحس، لا، الاستقامة حتى أكون واضحا معكم هي أن تستقيم على الإيمان وعلى توحيد الله، وأن تحافظ على الفرائض، وأن تجتنب المعاصي، وأن تبتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ربنا جل وعلا يقول في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن حيث لا يحتسب، أحيانا قد تأتيك الأرزاق وأنت ما كانت في حسبانك في يوم من الأيام، وهذا سببه التقوى والاستقامة على منهج الله جل وعلا. والمقصود بأن الاستقامة أمرها عظيم، حتى يقول بعض أهل العلم في معنى الاستقامة في تفسير جميل، يقول: الاستقامة السين سين الطلب، مثل استسقى، أي سألوا الله أن يثبتهم على الدين، أن يثبتهم على الدين. فأنت تطلب من الله جل وعلا أن يثبتك على الدين، كما حكى الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن أخطر شيء حينما يزيغ القلب عن الصراط المستقيم بعد أن هدى الله جل وعلا صاحبه إليه، حينما يرى الإنسان هذا الطريق الذي عليه معالم توصل إلى جنة الله جل وعلا ثم يوليه ظهره، هذا من أنكى الأمور وأشدها على القلب. ولذلك ربنا جل وعلا بين أن هؤلاء العابدين يكثرون من دعاء الله جل وعلا بالثبات على دينه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وانظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله أكبر. وهو نبي الله، حتى إن أم سلمة تقول له: يا رسول الله، أراك تكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيقول لها: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم، القلب يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبه. ولأجل هذا إخواني وأخواتي ينبغي أن نكثر من هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي لا تملنا عن الهدى بعد إذ أقمتنا عليه وأنعمت علينا به، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ ممن يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم يا رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولأجل هذا تجد السلف الصالح من العابدين كان همهم الشاغل وقلقهم الساهر ومناهم هو الثبات على هذا الطريق القوي، حتى إنهم كانوا يقدمون في ذلك أشياء كثيرة من إرهاق البدن وإتعاب الجسد وإضناء هذا البدن، كل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ويقول عكرمة ومجاهد رحمهم الله تعالى في معنى الاستقامة، يقولون بأن هي الثبات على شهادة أن لا إله إلا الله حتى الموت. نعم، يقولون الثبات على هذه الكلمة العظيمة، يعني استقيموا عليها كما يفسرون الأوامر، الأمر من الله تعالى بالاستقامة، قالوا الثبات على هذه الكلمة. نعم، هذا هو الأمر، ولذلك كلمة لا إله إلا الله هي من أجلها خلق الله الدنيا، ومن أجلها خلق الله الآخرة، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين. هذه الكلمة لابد من تحقيقها، فهي أعظم الكلام وأعلى الكلام وأجل الكلام حينما تعتقد بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك علم الله تعالى أن من الذين قالوا ربنا الله، والعياذ بالله، من يزيغ عن دينه ويرتد عن طريقه الذي رسمه سبحانه وتعالى لعباده، فيقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يقول محذرا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، هذا هو الأمر المقلق، هذا هو الأمر المفزع، أن الإنسان والعياذ بالله يرجع عن هذا الدين العظيم. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، إذا أردنا أن نكون من العابدين حقا ومن المستقيمين على منهج الله صدقا، فعلينا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، معرفة معنى هذه الكلمة والعمل بمقتضاها والثبات على ما أمر الله جل وعلا به من ذلك الصلوات الخمس مثلا، والإتيان بجميع الفرائض، جميع الفرائض، والأخذ الدين بقوة كما قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا تؤخذ هذه الأحكام ولا هذه الأوامر بترهل وبضعف وبعدم اهتمام، لا، بل تؤخذ بقوة ويأخذها الإنسان ويقر بها بقلبه ويعمل بها بجوارحه. هذا هو الأمر الذي يعين على الثبات وعلى الاستقامة، وكذلك الابتعاد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأيضا أن يكون الإنسان دائما قريبا من الخير بعيدا عن الشر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نعم، هذا اللسان الخطير، ولذلك قد يكون بعض الناس صاحب عبادة لكنه لا يستطيع ضبط لسانه، فلسانه يلغ ويرتع ويقع في الموبقات من الشرك بالله مثلا، أو مثلا من الكفر بالله أحيانا، أو من حصائد الألسن كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مثلا. وبعض الناس قد يكون عنده فضول كلام يسأل عن كل شيء، وهذا يكون سبب من أسباب قسوة القلب، وقد يقود هذا والعياذ بالله إلى عدم الاستقامة على منهج الله. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة في محراب العابدين، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.